بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن من علامة العاقل حسن استغلاله لوقته، وحسن تصريفه لأوقاته. وكيف لا تكون هذه الخصلة علامة على العقل؟ والنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك وتوضحه. ومن أحسن ما يبين هذا الأمر ويوضح قيمة الوقت ويلفت أنظار الناس إلى أهميته، من أهم صور ذلك أن الله تعالى أقسم بالوقت في غير ما آيت من كتابه الكريم. والله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء فإن هذا الإقسام دليل على أهمية المقسم به، كما قال سبحانه: والعصر، وقال: والفجر، وليال عشر، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، ونحو ذلك من الآيات التي يقسم فيها ربنا بالزمان ويقسم بالدهر. اشتمل ذلك على إشارة جلية إلى أهمية الوقت وضرورة العناية به وحسن استغلاله. وأكدت السنة هذا الذي أشار إليه القرآن في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الفراغ جعله نعمة، وبين أن كثيرا من الناس مغبون في تلك النعمة. معنى كونه مغبونا أنها تكون بين يديه وبإمكانه أن يستثمرها وأن يستغلها فيما يعود عليه بالنفع، لكن يفوت هذه الفرصة التي تكون بين يديه، هذا هو المغبون. ومثاله في باب الدنيا والمال أن شخصا تتاح له الفرصة لاشتراء سلعة بدراهم معدودة، نقول بعشرين درهما، فيزهد فيها ويتركها ويجدها في أماكن أخرى بمئتي درهم مثلا، كل ما سأل عنها وجدها بهذا الثمن، فيرجع إلى المكان الأول الذي وجدها فيه بعشرين درهما فيجدها قد بيعت، فيشعر في قرارة نفسه بحزن ويقوم في نفسه شعور، هذا الشعور هو الإحساس بالغبن، غبن، كانت بين يديه فرصة ففوتها. هكذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن كثير من الناس تكون عنده هذه النعمة، ألا وهي نعمة الوقت، فلا يستغلها حتى تفوته الفرصة فيشعر بالغبن ويشعر بالندم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في آيات، منها قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن أهل النار الذين أضاعوا أوقاتهم في هذه الدنيا ولم يستثمروها فيما فرض الله حتى فاتتهم الفرصة. قال عنهم سبحانه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم أهل النار، هؤلاء أعاذنا الله وإياكم من النار، يصطرخون في النار، يصرخون ويبكون، وبعضهم يسمع صراخ بعض. ماذا يقول في هذا الصراخ؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فتمنوا لو أنهم يخرجون من النار ويرجعون إلى الدنيا ليعملوا صالحا ويتركوا ما كانوا فيه من اللهو المحرم ومن تضيع الأوقات، فيقال لهم وفي هذا القول إشارة إلى أنهم أضعوا أوقاتهم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا الاستفهام استفهام يتضمن الإنكار، أولم نعمركم أي تركناكم تعيشون في هذه الدنيا وعمرناكم في هذه الدنيا من السنين والأعوام ما يكفي لتتذكروا ويكفي لتتعظوا ويكفي لترجعوا. الذي لم تكفيه 20 سنة تكفيه 30، والذي لم تكفيه 30 تكفيه 40، والذي لن تكفيه 40 تكفيه 50 سنة. هل هذا العمر وهذا الزمن الذي كتبنا لكم في هذه الدنيا ألم يكن كافيا للتذكر؟ ألم يكن كافيا للتبصر؟ ألم يكن عندكم من العقل ما يجعلكم تذكرون وتستبينون بأنكم لم تخلقوا في هذه الدنيا عبثا؟ من ذا الذي ظن منكم أننا خلقناكم للهو واللعب؟ هل هذا يظن بالله؟ حاشا أن يظن هذا بالله. ولذلك قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أي تعاظم وتقدس وتنزه عن هذا الظن أن يخلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هكذا تأكلون وتشربون وتلعبون ثم تذهبون دون حساب ولا جزاء؟ هذا لا يظن بالله، لأن هذا أصلا لا يظن بعاقل، العاقل لا يظن به ذلك. ولهذا إذا رأيت عاقلا أو إذا رأيت شخصا يصرف وقتا كبيرا وجهدا جبارا في صنعة من الصنائع كأولئك الذين يخترعون المخترعات، يبذل في اختراع شيء واحد 20 سنة مثلا وينفق من الأموال يعني الكثير الكثير، هل يمكن أن يظن بأن هذا الشخص يفعل ذلك عبثا؟ هذا لا يظن بعاقل من عقلاء الدنيا، فكيف برب العالمين؟ هل هناك من يظن ومن يحسب أن الله خلق هذا الخلق وخلق هذا الإنسان وسواه هذه التسوية وسخر له ما في السماوات وما في الأرض هكذا عبثا؟ لا أبدا، تعالى الله الملك الحق، الله تعالى منزه عن ذلك. ولذلك أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ألم تلتفت إلى هذه الحقيقة؟ ألم تستوضح هذه الحقيقة؟ وحتى لو أن عقولكم قصرت عن ذلك فقد جاءكم النذير. ولذلك قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حتى إذا فاتكم إدراك ذلك بعقولكم واستجلاء ذلك بحجوركم فقد جاء النذير وجاء الرسول وبين لكم وذكركم أنكم خلقتم في هذه الدنيا لهدف معين، وأن هذه الدنيا معبر وليست مستقرا، وأنه ينبغي أن تحرثوا في هذه الدنيا ما تزرعون في آخرتكم. وبين لكم هذا النذير أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، كما قال سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن هذا جواب الذين أضاعوا أوقاتهم في الدنيا حتى كان مصيرهم العياذ بالله يوم القيامة النار، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن لابد من استغلال الوقت قبل أن يأتي الشعور بالغبن وقبل أن يأتي الشعور بالندم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا على فقه عظيم في هذا الباب، وذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غلبت شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. هذا هو أشد ما ندم عليه، ما ندم أن فاته من مال الدنيا، ولا ندم أن خسر يعني خسارة مالية، ولا ندم أن فاتته صفقة تجارية، ولا ندم أن فاتته زوجة، ولا ندم أن فاته ولد، ولا ندم على شيء بقدر ما ندم على يوم تغرب شمسه يكون بهذا الغروب نقص عمره ولم يزدد عمله. هذا هو أشد ما يندم عليه الإنسان. وكيف لا يندم؟ وهذا الذي يعمل فيك إنما هو جماد لا يقيل، وأنت إنسان ثقيل. وقد أشار بعض السلف إلى هذا حين قال: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك بالإفناء، كلما مرت ليلة أخذت جزءا من حياتك، وكلما مر نهار أخذ جزءا من حياتك، إذن هما يعملان فيك. فمقتضى كونك عاقلا فضلا عن كونك مؤمنا أن تعمل فيهما وأن تملأهما بما تحمد عاقبته يوم القيامة. ولذلك تقول لليلة: تعالي لا تذهبي، فتأخذي قسطا من حياتي حتى تأخذي معك هذا العمل، خذ معها صلاة، خذ معها قيام، خذ معها بر بالأبناء، خذ معها قراءة القرآن إلى آخره. وهكذا النهار لا يذهب النهار حتى يملأه بما يجده عند الله من صدق ومن أمانة ومن صلة الأرحام ومن أداء للصلوات في المسجد ومن طلب للعلم ومن تفقه في الدين وهكذا. إذن كما يعمل فيك الليل والنهار فاعمل فيهما أنت كذلك، وإلا كنت مغبولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغلال الوقت أيها الإخوان دليل على العقل وعلامة على الإيمان، وهو من أهم ما أرشدت إليه نصوص القرآن والسنة. وإنما مهدت بهذه الإشارة لأن الموضوع الذي طلب مني الحديث فيه يتعلق بها تعلقا مسيسا، وذلك أنه لا يفصلنا عما يسمى ببطولة العالم لكرة القدم إلا أياما معدودة. والمؤمن والمسلم يقدم دائما بين يدي ما يستقبله من الأحداث ومن المواسم، يقدم طلب حكم الشرع في هذا الذي يستقبله ليتبع هذا الحكم ويعمل بمقتضاه. وهذا هو الفرق بين المسلم الذي أسلم لله وبين غيره. غير المسلم الذي لم يسلم لله وإنما أسلم لهواه أو أسلم لشيء آخر غير الله، هذا لا يهتم ولا يهمه أن يعرف الأحكام الشرعية ولا أن يعرف الآداب الشرعية، وإذا علم منها شيئا فلا يهمه أن يعمل بما عليه. أما المسلم إنما كان مسلما لأنه أسلم لله وانقاد لشرع الله، فما دل عليه شرع الله كان هو عليه، إن أرشد إلى ترك أمر تركه، وإن أرشد إلى فعل أمر فعله، ولا يقدم هوى على ذلك أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا هو المسلم، المسلم لا يجعل اتباعه للشرع تابعا لهواه، فإذا وافق الأمر هواه فهو عليه، وإذا خالف التعبد وشرع الله هواه فهو مع هواه. كثير من الناس هذا حالهم للأسف، إذا كانت أمور الدين ومسائل الدين تتماشى مع ما يهون وما يعشقون فهم من أهل الدين وهم من أهل الصلاة ومن أهل العبادة، فإذا بانت وظهرت أمور تعلقت أهواؤهم بخلافها لم يظهر منهم يعني تمسك بالدين، وكانوا كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، أعاذنا الله وإياكم من الخسران. إذن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير وكان في تلك العبادة على ما يحب وعلى ما يعشق، ولم تتنافى تلك العبادة مع ما يهوى ويحب، فهو على دين وهو على عبادة. لكن أصابته فتنة، اختبار، الفتنة معناها الاختبار والامتحان، لا بد أن يأتي الاختبار. حين تقول مع نفسك: أنا استقمت وأنا التزمت التزاما عمليا وقلبيا بطاعة الله وأنا أريد طريق الله، هذا خير، ولكن أيقن أن الاختبار سوف يأتي، وهذا الاختبار والذي سوف يظهر صدقك أو كذبك، كما قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل الناس سوف يختبرون، وكلهم سوف يمتحنون، وكل سوف يختبر بالجانب الذي يتعلق به وهو مخالف لشرع الله. وذلك تأملوا معي إلى ابتلاء الله وامتحان الله لخليله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لماذا وصل إلى درجة الخلة؟ لماذا اتخذه الله خليلا؟ وهذا قمة ما يكون. لماذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطى البرهان غير ما مر على صدقه وعلى يقينه، ومن ذلك أنه كان شديد الحب للولد، كان يود لو أن الله وهب له الولد، وكان يتمنى ذلك من خالص قلبه، ومنحه الله الولد على كبر في السن، وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام. قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. معناه أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن يذبح إسماعيل بعد أن بلغ إسماعيل السعي مع إبراهيم، أي صار يسعى وصار يعين أباه ويقوم يعني بأعماله ويساعده إلى آخره، يعني في الفترة الذي يحتاج فيها الأب إلى ولده. إذا اجتمع له حب الولد الشديد الذي نتج عن كونه تأخر، يعني كونه قد ولد. والأمر الثاني هو أنه أمر بذلك بعد أن بلغ معه السعي، صار يسعى وصار يعينه وصار يقوم بأعماله. في هذا الوقت أوحى الله إليه بذبحه وأمره بذبحه، هنا يظهر الصدق، هنا تعلق إبراهيم عليه السلام بولده وأحبه حبا شديدا، فكان ابتلاؤه فيما تعلق به. فما كان موقف إبراهيم وما كان موقف إسماعيل؟ قال: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل، أسلما لله وانقادا لله في حكم يخالف هواهما. من ذا الذي يهوى أن يذبح؟ ومن ذا الذي يهوى أن يذبح ولده؟ ومع ذلك لما كان حكما من الله أسلما واستسلما لهذا الحكم، فكان ما كان من إكرام الله لهما في الدنيا والآخرة، ومن إعفاء الله تعالى لهما من هذا الحكم ومن هذا الابتلاء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، استعظم الصحابة ذلك وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نزل من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ما نطيق، وقد نزلت هذه الآية ولا نطيقها، أن الله يحاسبهم على ما في أنفسهم، على ما يجول في نفوسهم وفي صدورهم، يحاسبون عليه ويؤاخذون عليه، وهذا أمر شديد. فلما رفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصواب الذي ينبغي أن يسلكوه لتحمد عاقبتهم، فقال: هل تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها أنفسهم نزل قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، إلى آخر الآيات الكريمات من سورة البقرة. إذن هذا هو الموقف الذي أسست له النصوص، وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون للمسلم في كل سكناته وحركاته وفي كل ما يستقبله من الأمور. هذا هو الموقف الذي تحمد عاقبته والذي يسعد به المرء في الدنيا وفي الآخرة. فنريد أيها الإخوان أن نعرض هذا الأمر على شرع الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجردين عن أهوائنا ومتجردين عن شهواتنا، ونشهد ربنا جميعا في هذا المقام أننا له طائع وله عابد وله سبحانه وتعالى مستسلمون. فإذا وفق هذا الأمر شرعه فحياهنا، وإلا فهو مردود عندنا ولا كرامة. أما هذه اللعبة كرياضة، فالذي تدل عليه النصوص وقواعد الشريعة أنها مباحة ممارسة رياضة كرة القدم، إذا أردنا أن نرجعها إلى الأحكام التكليفية الخمسة فإننا نجد مكانها في صنف المباح. ومأخذ هذا الحكم ومناط هذا التصنيف القاعدة المعروفة عند العلماء والتي دلت عليها نصوص كثيرة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن الأصل في العبادات الحظر. أي شيء خلقه الله تعالى في هذه الدنيا من يعني الجمادات ومن السلوكيات ومن المعاملات وغير ذلك، فالأصل فيه أنه مباح، ولا يمكن أن يحكم بأنه محظور أو بأنه غير مشروع أو بأنه مكروه إلا بنص. كما أن الأصل في العبادة الحظر، وأنه لا تشرع عبادة إلا إذا ثبتت بنص. فإذا أرجعنا هذه اللعبة كرياضة تمارس نجد حكمها هو الإباحة، لكن قد ترتقي في درجة المشروعية إلى ما يفوق الإباحة ألا وهو الاستحباب، وذلك حسب نية ممارسها. فإذا كان الذي يمارس هذه الرياضة يمارسها بنية تقوية بدنه ويقصد بتقوية بدنه التقوي على الأعمال الصالحة وعلى أداء ما عليه من الحقوق، فهذه النية تقلب ذلك العمل من الإباحة إلى الاستحباب، أو ترفعه من الإباحة إلى الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمقصود بالقوة هنا قوة النفس أصالة ثم قوة البدن معها. فإذا كان يقصد بممارسة هذه الرياضة التقوي تقوية بدنه لتحقيق الأعمال الصالحة ولأداء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، فالحكم هنا يرتقي إلى درجة الاستحباب، ومعنى أنه مثاب على ذلك. أما هذه الرياضة في إطار التنظيم العالمي لها، فنجد القرائن الكثيرة الدالة على أنها رحمه الله تخرج من دائرة المشروع وتنزل إلى دائرة الممنوع، وتتراوح في دائرة الممنوع بين المكروه والمحرم. فهذه الرياضة في إطار هذا التنظيم وفي إطار هذا العرف الذي صار يحكمها، وهو عرف دولي عالمي. هذه الرياضة في إطار هذا التنظيم وفي خضم هذا العرف تخرج من دائرة المشروعية إلى دائرة الممنوع. ومأخذ ومناط هذا الحكم وهذا الإخراج لها من أصلها إلى الحكم المذكور، مناط ذلك مجموعة من الأمور. أولا أنه ثبت بيقين بأن هذه الرياضة اتخذت ذريعة وسبيلا لاستغفال الجماهير وإدخالهم في اهتمامات تبقى في إطار سفاسف الأمور، تشغلهم عن اهتمامات هي في درجة معالي الأمور. وبتعبير آخر، أريد بهذه الرياضة أن تشد انتباه الناس إليها وإلى فلكها الضيق لينشغلوا بذلك عن قضايا أخرى هي مصيرية، وهي قضايا تؤثر في وجودهم وعدمهم. وفي كون وجودهم في هذه الدنيا فعالا أو كونهم يعني لا يؤبه به. وهذا الذي ذكرت بين وجلي، فإن اهتمام المتابعين لهذه الرياضة بمجرياتها وبأحداثها وبأنشطتها يفوق بكثير اهتمامهم بالقضايا المصيرية. فهذه الأمة تتعرض لحملة في كل قضاياها الكبيرة، حملة ضد دينها، وحملة ضد خيراتها، وحملة ضد أراضيها، وحملة ضد كل قضاياها الكبرى. ولا نجد اهتمام الناس وتنبه الناس لهذا الغزو بدرجة اهتمامهم وتنبههم لرياضة كرة القدم. ولكم أن تسألوا المبتلين، اسألوا الواحد منهم كم يبذل من الوقت في متابعة مجريات هذه الرياضة من مشاهدة يعني المباريات وتتبع التعليقات على المباريات في الأخبار وفي غيرها، والاهتمام الكبير الذي يكنه في قلبه وقابل باهتمامه لقضاياه الكبيرة، يبلغه ما يحل بإخوانه المسلمين في بقاع الأرض كلها، ما يحصل لهم في فلسطين وما يحصل لهم في العراق وما يحصل لهم في غير ذلك من البلاد، غاية ما يصدر منه هو سماع للأخبار وتأفف وتضجر، ثم سرعان ما ينسى ويسعى لنسيان هذا الواقع في مثل هذه الأمور. فإذا كانت هذه الرياضة تؤدي هذا الدور فلا شك أن متابعتها والحالة هذه محرمة، لأنها تصرف المسلم من الواجب إلى ما يلهي عنه، وإذا ألهى المباح عن واجب صار محرما. ثم إن هؤلاء الذين ينظرون عالميا لهذه الرياضة نعلم بيقين أنهم يعادون هذه الأمة ويعادون هذا الدين ويكرهونه ويسعون في نشر عقائدهم الباطلة عبر ما يسيطرون عليه من مجريات هذه الرياضة. ولذلك الصليب هذا علامة وشعار على الشرك وعلى الوثنية، ومعروف أنه شعار النصارى الذين صرح القرآن بأنهم كفار وبأن عقيدتهم باطلة وبأنه يجب الكفر بعقيدتهم وتجب مقاطعتها سواء في أصلها أو في شعاراتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وجها من وجوه مقاطعة هذه العقيدة في شعار من شعاراتها حين سن لنا كسر الصليب. من السنة للمسلم إذا وجد صليبا أن يكسره، طبعا إذا كان لا يترتب على هذا مفسدة أكبر وأعظم من مفسدة ترك الصليب، فأعظم حق لله على عبيده هو توحيده سبحانه، وإنما خلقهم سبحانه لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال عبد الله بن عباس إلا ليوحدون. فكل ما يتنافى مع هذا التوحيد وكل ما يناقض هذا التوحيد يجب الكفر به عقدا وإزالته عملا عند الاستطاعة. فكيف يرضى المسلم أن يشاهد مباريات وأنشطة يرفع فيها شعار الصليب؟ كيف يرضى وكيف يستمرئ ذلك؟ ألا يخشى أن ينزل عليه غضب من الله؟ بل تجاوز الأمر الحد وبلغنا أن ثمة من المسلمين من يرتدي ألبسة وأقمصة بعض الفرق الغربية الأوروبية أو غيرها التي تنتصر في هذا الميدان، وهذه في الحقيقة خسارة وليس انتصار، يلبس قميصها ويلبس ثوبها بل ويصلي بهذا الثوب. أي يعني مخالفة هذه وأي خطر هذا؟ وكونه يلبس هذا الثوب إنما يفعل ذلك لشدة تعلقه بذلك اللاعب الذي لبس ثوبه. وهذا يجرنا إلى بيان مأخذ آخر يبنى عليه الحكم المشار إليه. هذا المأخذ هو شدة التعلق الذي يقوم في قلب المسلم ذلك اللاعب ولو لم يكن مسلما، ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا زنديقا، تجد في قلبه من الحب له والتعظيم له ما يندى له الجبين. والله تبارك وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا لا ينبغي أن يكون، ولا يجتمع الأمران. كيف يجتمع في قلبك حب الله وحب عدو الله؟ وكيف يجتمع في قلبك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب من يبغض الله ومن يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلبك، كما قال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما في صدرك من حب لعدو لله وموالاة له، الله مطلع عليه. فبالله عليك ألا تخاف ربك؟ ألا تخاف ربك أن يطلع من قلبك على حبك لعدوه وتعلقك به، تعلق وحب يصل إلى درجة تقليده في اللباس؟ وإذا كان قميصه يحمل رقم 8 يلبس هو القميص وفي رقم 8، وربما يزيد هنا اسم ذلك اللاعب، وربما يمتشط مشطته، وربما يعني يلبس لباسه في غير ممارسة لهذه اللعبة. فبالله عليكم أيها الإخوان، ما حكم هذا في دين الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. العلمانيون يقولون: لا ينبغي أن تزرع الكراهة في القلوب، وأولئك إخواننا في الإنسانية، سبحان الله. ولماذا لا يقول أولئك هذا الأمر؟ لماذا يجتهدونهم في تقتلنا وتذبيحنا ونهب خيرتنا وأكل أموالنا والطعن في أعراضنا ونحن نقول ينبغي أن لا نكرههم؟ هذا غاية ما يكون من الجمل، وهذا غاية ما يكون من الذل. هذا الأمر لا يرضى من أي طائفة، إنه الذي يفعله أولئك الناس بالمسلمين غير خافي، وبلاد الدنيا التي ابتليت بهم واسعة. فكيف إذن يجرؤ العلماني على أن يقول لا ينبغي أن نكره؟ وهذه دعوة إلى الكراهية. نحن لا ندعو إلى فساد ولا إلى إفساد، وإنما نصرح بما صرح به القرآن، ونصرح بما صرحت به السنة. وهذا حكم أجمع عليه العلماء من حنفية ومالكية وحنابلة وشافعية وغيرهم، حكم البراء من الكافر، والبراءة لله منه، وهو هدي الأنبياء والرسل، وهم قدوتنا وهم أسوتنا. ولا إخال علمانيا يجرؤ أن يطعن في إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا موقف سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، خليل الرحمن، وذكره القرآن منوها به، وهو موقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا به القرآن وأمرتنا به السنة. فلا يجرؤ أحد على معارضته، ولا يعارضه إلا معلوم، إلا منافق معلوم النفاق والعياذ بالله. وهذا كما قلت علامة الجبن وعلامة الذل، لأن أولئك لا يعتبرون هذا الاعتبار. اليهود يزرعون في قلوب أطفالهم بغض المسلمين، والنصارى يزرعون في قلوب أولادهم بغض المسلمين، ونحن نقول نقص هذا الحكم الشرعي ونكسر حاجز البراء بيننا وبين الكافرين. ومن مظاهر هذه الجريمة الكبيرة التي يدعو إليها العلمانيون في كل أنشطتهم من مظاهرها مظهر ما يسمى بكرة القدم. يجلس يتابع المباراة ويشجع اللاعب وربما يدعو له وربما يجهر بحبه ويقلده كما قلت في الأقوال والأفعال، فأين هو الولاء لله وأين هو البراء ممن عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الامتحان الحقيقي. قبل أسابيع جرى ما جرى من تجرؤ بعض الأقزام وتطاولهم على إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تطاول الأقزام على المقام الشريف وعلى القصر المنيف، فظهرت ضجة وقامت ضجة وصرخ من صرخ واستنكر من استنكر، وهذا واجب وهذا أقل الواجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا جاء الامتحان ليظهر الصادق في ذلك من الكاذب. هذه سنة الله أن يبتلي المرء في مواقفه، فمن كانت مواقفه نفاق نافقة أو عاطفة يعني عابرة تعلق بها أو نحو ذلك سوف يظهر خذلانه لموقفه، ومن كان صادقا سوف يستصحب موقفه. مأخذ آخر لهذا الحكم، ما تؤدي إليه هذه الرياضة في إطار هذا التنظيم من التحزبات والتكتلات التي تصل إلى درجة العداوة والبغضاء بين المسلمين، فينتصر كل طائفة من المسلمين لفرقة من الفرق إما الداخلية وإما الخارجية، وكما هو الحال عندنا من هو في مراكش ينتصر للكوكب المراكشي، ومن هو في الدار البيضاء ينتصر للرجاء البيضاوي، ومن هو في الجديدة ينتصر لفريق الجديدة، ومن هو في العيون ينتصر لفريق العيون، وهكذا. وهذا الانتصار يصل إلى درجة البغض والتحاقد والتضابر، وهذا من أعظم المخالفات الشرعية وأبيانها، لأن الله تبارك وتعالى تعبد المسلمين بعبادة يغفل عنها الكثير منهم، ألا وهي عبادة التآخي في الله والتحاب في الله والاجتماع على كلمة لا إله إلا الله وعدم التحزب في أي إطار خارج عن هذا الإطار. المسلمون كلهم أمة واحدة، كتابهم واحد ونبيهم واحد وربهم واحد، ويجب عليهم كلهم أن يتبعوا منهجا بينا في فهم الدين والعمل به، ألا وهو فهم سلفهم الصالح. وكل تكتل وتحزب في إطار هذا الانتماء فهو ممنوع شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. نعم يكون هناك تعاون، يكون اجتماع على التعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى، ولكن دون تحزب. أما إذا أدى التحزب إلى التنافر والتضابر والتحاقد فالتحريم يكون أشد، والله تبارك وتعالى قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأين بالله عليكم هذه النصوص، أين هي من حال لاعب كرة القدم والمتابعين للاعبه؟ فرق كبير بين ما دلت عليه النصوص وبين حاله، وتجد من التباغض ومن الكراهية بين الفريقين وبين مشجعي الفريقين ما يصل إلى السب والشتم، وما يصل أحيانا إلى الضرب والجرح، وما يصل أحيانا إلى القتل والاغتيال. هذا واقع ما له من دافع، وهذا كله واقع مخالف لشرع الله ولا يجوز. وكان المفروض في هذه الرياضة أن تستثمر لتنمية الأخلاق وتنمية الأخوة في الله، لكن حالها خلاف ذلك، وهذا تشاهدونه بأم أعينكم. يحصل من الفساد ومن الإفساد ومن الإرهاب الشيء الكثير، والله الإرهاب في البيوت والإرهاب في الشوارع. والله مرة في مدينة الدار البيضاء كان لقاء ما أدري بين من ومن، وكنا ذاهبين إلى حال سبيلنا، والله هذا شاهدته بأم عيني، بعض يعني الهمج الذين ما أدري من أين جاءوا ركبوا في حافلة، كسروا زجاجها وفرضوا على سائقها أن يمشي، ورقوا فوق الحافلة وجعلوا ينددون ويصرخون ويسبون ويشتمون على الملأ، وتجد في قلوبهم تشعر بأن في قلوبهم من الكراهية ومن الحقد للفريق الذي انتصر ولمشجعيه ما لو أن الواحد منهم وجد أحدا من أولئك لقتله ولا ذبح. هذا هو الإرهاب. لماذا لا تجفف مصادر الإرهاب هذه؟ الإرهاب في البيوت، كم بلغنا من الرجال يضربون زوجاتهم ضربا مهلكا إذا لم ينتصر الفريق الذي يريد، ويقطع على زوجته النفقة الواجبة شرعا بسبب عدم الانتصار. تجي عنده تقول له راه خاص ويسب شي زبال خايب، خاص الفرقة خسرات وكذا وكذا، وتقول لي خاص، ويضيع حق زوجته وحق أولاده وحق أسرته بسبب هذا الأمر. إذن إرهاب في البيوت، إرهاب في الشوارع، إرهاب في المرافق. تجد الكراهية بين الموظفين في إدارة واحدة بسبب هذا الأمر، في الإدارة الواحدة هؤلاء أتباع فرقة كذا والآخرون أتباع فرقة كذا، ويتباغضون ويترشقون السب والسخرية بسبب ماذا؟ بسبب الكرة وبسبب اللعب. بالله عليكم من يجرؤ أن يقول بأن هذا لا يتنافى مع الشرع؟ ومن يجرؤ أن يقول بأن هذا له مأخذ شرعي وله تجويز شرعي من سائر العلماء والفقهاء وغيرهم؟ لا أظن أن العلمانيين يجرؤون على أن ينسبوا إلى مذهب الإمام مالك وإلى المالكية تجويز هذه الضلالات، فهذا كله منكر، وهذا كله من الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يتحزبوا ويستنصر بعضهم على بعض في شعار هو في أصله مشروع بل محمود، فكيف بهذه الشعارات الباطلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع يوما صحابيا يقول يا للأنصار، وقال آخر يا للمهاجرين. استغاث الأنصاري بقومه واستغاث المهاجري بقومه، واستنصر كل واحد منهما على الآخر بقومه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، سماها دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم على هذه الدعوة بالجاهلية. وهذاك جاولنا واحد هز كذا الرجاء الرجاء الأخر الكوكب الكوكب أجب الكوكب الأنصار وأجب الرجل المهاجرين، فرق كبير. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها، وقال إنها منتنة، فكيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ ما أخذ آخر ينبني عليه الحكم المذكور، وهو ما تؤدي إليه هذه اللعبة، بل ما هو من برنامجها من تهميش الشعائر وإقصائها. ولا نعلم أن هذه التظاهرات سواء الداخلية أو الخارجية لا نعلم منها تعظيما للشعائر وتنويها بها، بل نعلم أنها جارية على القاعدة العلمانية ألا وهي فصل الدين عن الحياة وحصر الدين في المسجد وفي المصحف. من أراد الدين يذهب إلى المسجد ويحمل المصحف، أما أن يخرج الدين إلى واقع الناس وإلى واقع الأمة وإلى واقع المجتمع فهذا مرفوض، وهذا هو المذهب العلماني، وهو الذي يحكم هذه التظاهرات بدليل أننا لا نجد أبدا فيها تعظيما لشعائر الله. فلا تعظم صلاة لا جماعة ولا جمعة ولا يعظم ذكر ولا يلتفت إليه، لا يمكن أن تقف المباراة أو أن تبرمج المباراة مع مراعاة الصلاة. هل تعلمون ناديا في هذا الأمر؟ والله لو وجد نادي في هذا الأمر لكان هذا خير، ولكان هذا فيه تقليص من دائرة الشر. تجد نادي إدارته تراعي في برامجها أوقات الصلاة، لا لعب لا تدريب ولا مقابلة ودية ولا مقابلة رسمية في أوقات الصلوات. هل تعلمون ناديا يعظم شرع الله هذا التعظيم؟ الله تعالى عظم قدر الصلاة وعظم شأن الصلاة وبيّن لنا سبحانه وتعالى أنها الركن العملي الأول في هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى خطورة أمر من يضيع الصلاة، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء: أضاعوا الصلاة ليس معنى تركوها بالكلية، ولكن أضاعوا أوقاتها وأضاعوا شروطها وأضاعوا خشوعها وأضاعوا طمأنينتها، هؤلاء سوف يلقون غيا. وغي هو واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. هذه الآية تنطبق تمام الانطباق على لاعبي وعلى مشاهدي كرة القدم الذين لا يهتمون بأمر صلاتهم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. النفس تعشق وتهوى وتشتهي هذا اللعب، فقدموا هذا واتبعوه وأضاعوا الصلاة. تبرمج المباراة على الساعة الثالثة أو على الساعة الرابعة والنصف أو على الساعة الرابعة، ولا يؤذن لصلاة العصر إلا على الساعة الرابعة وعشر دقائق، فيلعبون طيلة ساعتين تقريبا، وربما تكون هناك يعني الأشواط الإضافية وربما شيء آخر، فإن هي صلاة العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. بالله عليكم ليتصور الواحد منا أن جاءه خبر يقول له: لقد احترق بيتك فماتت زوجتك وأولادك ومالك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولكن ليستشعل واحد هذا الأمر كيف سيكون؟ فالذي تفوت صلاة العصر عمدا حاله كحال ذلك، ولكن هذاك أمر مشاهد وذاك أمر غيبي، ولذلك الأمر المشاهد تجد أثره في حين الأمر الغيبي لا تجد أثره إلا عند الحساب. وراء الحال بحال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، البردين اللي هما صلاة الفجر وصلاة العصر. فكيف تستسيغ النفس ترك صلاة العصر من أجل الله؟ هذا نحن نستغرب بهذه الطريقة، وإخواننا من لاعبي كرة القدم والمشاهدين لها يستغربون العكس. إذا قلت له صلاة العصر صلاة العصر شباب الاربيط بيطلق السنتر ضربه يقول صلاة العصر واه لا عظموا الله وعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا دين الله انت يا تاتا وداك الشيء اللي حقروا الله وحرموا الله انت يا تاتا يعني تقلبات الحقائق ولذلك ديما ما تيكثرش شرط تقلب الحقائق. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض فساد. هذا فرعون خايف لا موسى هو اللي يبدل الدين ويظهر في الارض الفساد. هي دي ديالتنا حنا تقول لي صلاه العصر هو تيستغرب كيفاش بغى يطلق ضربه السنتر وانت تقول لي انه بنصلي العصر ولا راه بغى العصر. احسنهم قولا يقول لك الطلطه والجمعه مع المهر هذا احسنهم قولا. اما اخرون فحتى هذا القول لا يقولونه والعياذ بالله. وماذا سيلقون الله؟ واول ما سيحاسبون عليه من اعمالهم الصلاه فاذا ضيعوها ضاعت اعمالهم واذا اتوا بها صلحت اعمالهم. وهكذا صلاه الجمعه في كثير من الاحيان تكون مباريات اما يعني في الميدان واما تنقل عبر التلفازة وتكون في وقت يزدحم مع صلاة الجمعة. إما أنهم يحتاجون للذهاب إلى مكان المباراة في وقت مبكر فيذهب من العشرة صباحا ليجد مكانا في الملعب فتسألوا عن صلاة الجمعة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا يلتفت إلى هذا الأمر، الأمر خطير يا إخوان، لأن الأمر لا يقف عند حد كونه ترك صلاة أو صلاتين أو قصر في صلاة أو صلاتين، ولكن العبرة والخطر في أن يطلع الله على قلبك فيجد فيه تعظيما لهذا الأمر أكبر من تعظيمك لما عظمه الله. هنا مكمن الخطر وهنا مناط يعني العقوبة الشديدة من الله والعياذ بالله. وهكذا تقصيرهم في ذكر الله وهكذا وقوعهم في المخالفات الشرعية من لباس التبان ولباس السراويل القصيرة التي يظهرون فيها أفخاذهم وهذا لا يجوز له ولا يجوز لمسلم أن ينظر إلى عورتهم تلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفاخذ عورة ويقول عورتك ما بين سرتك وركبتك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر المسلم إلى عورة حي أو ميت. أين هو هذا الحكم الشرعي في هذا البلد؟ كذلك العبرة ليس هو المخالفة العملية لهذا الحكم فقط ولكن العبرة بأن صار الأمر عرفا وتنكر فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكر فيه لإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار هذا الأمر وهذا الإرشاد صار باهتا في القلوب باهتا في النفوس يعني ليس له القيمة التي ينبغي أن يكون عليها. ومن اطلع الله على قلبه فوجد فيه هذا الأمر فقد هلك والعياذ بالله هلك والعياذ بالله تعالى. والأسباب التي ينبني على هذا الحكم كثيرة وكثيرة جدا والشاهد أن المسلم مأمور بتعبيد نفسه لله وأن ما حكم مشروع الله بمحظره فهو محظور وما حكم بمشروعيته فهو مشروع. والشأن في المسلم أنه يستغل أوقاته ويستثمرها فيما ينفع والشأن في المسلم أنه يقاطع كل أمر يؤدي إلى غضب الله عليه. ولهذا خلقنا أيها الإخوة والله لهذا خلقنا وما خلقنا لله ولا خلقنا للعيب. وهذه الدنيا ليست دار قرار هذه الدنيا معبر وهذه الدنيا لا قيمة لها. فمباحات هذه الدنيا هي في أصلها لا ينبغي أن ترتقي في اهتمامنا إلى هذه الدرجة فكيف بمحظوراتها. والله تبارك وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسقفا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الأشياء على نفستها وعلى قيمتها العالية عند الناس إنما هي يعني حقيرة عند الله. وما أعد الله تعالى أوليائه في الجنة وفي الآخرة هو أعظم. فلا ينبغي أن تنزل اهتماماتنا إلى أو حال سفاسف الأمور، ويجب أن ترتفع لتجول في فلك معالي الأمور. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأمور ويكره سفاسف الأمور. وهذا خلق المسلم الذي يريد أن يرضي ربه، أن يهتم بمعالي الأمور وأن يعمل لآخرته وأن يتزود من هذه الدنيا بالقليل، ولا يعني يجعل هذه الدنيا هي محل استثماره وهي محل اهتمامه وهي محل يعني كل تصرفاته وأقواله وأفعاله التي يريد بها الخير لنفسه، إنما يجعلها معبرا ويجعلها مزرعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. أقول هذا الذي سمعت.